أضاعوا الصلاة. وقد يقال للخلف للجميع، هو أي الله الذي جعلكم خلائف في الأرض، كان قبلكم أمم راحت وجئتم أنتم ويأتي بعدكم ناس. وهذا الخلق وهذه الحياة وهذا التبديل عمل لأجل ابتلاء الخلق، لأجل أن يطيع الله شريحة فتكرم وتبجل وترفع وتعز، وشريحة تنحرف فتعاقب وتوبق فتظهر رحمة الله وكرمه وعطفه وجبروته ونقمته وسطوته، وبضدها تتميز الأشياء. لذلك خلق الجنة وخلق النار وخلق العلماء وخلق إبليس، جعلكم خلائف. يأتي قرن ويتبعه قرن، تأتي أمم والله يغدق عليها النعم فتشكر وتشكر وتشكر فيطول عليها الأمد فتكفر فيهلكها ويأتي بناس بعدهم. قوم نوح جلس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، قالوا لن يؤمن من قومك، بعدين قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، خلاص استجاب له، قال له اصنع الفلك، وبعدين صنع الفلك وهيأوا وركب فيه هو ومن معه ممن كتب الله له النجاة. ثم قال تعالى فانتصر، قال نوح فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فارت التنور اللي هي وجه الأرض على القول الراجح، فالتقى الماء على أمر ولم يبق إلا من في السفينة. ثم جاءوا هذا وخلفوا من بعدهم، وهكذا هو الذي جعلكم، هو الذي جعل خلائف في الأرض تخلفون من قبلكم. كان في على الأرض قبل الإنس الجن، بعدين طردوا في رؤوس الجبال وجزائر البحر وجاء الإنس ودخلوا. ولذلك قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صح فيهم شرائح فاسدة، لكن فيهم شرائح طيبة صالحة تقية عابدة. فمن كفر فعليه كفره. لعلكم تأتون بعد هلاك من قبلكم، فمن كفر فعليه كفره، ضرر كفره عليه. وهل هذا قبل الأمر بالقتال تكون الآية منسوخة، أو لا مانع من أن الذي يكفر عليه كفره، والآية الجمع بينها وبين آيات القتال جائز، والجمع إذا أمكن يقدم على النسخ، والجمع واجب متى ما أمكن. إذن فمن كفر فعليه كفره، الذي يكفر فكفره عليه، والذي يضل فضلاله عليه، والذي يستقيم فاستقامته أول من يجنيها هو. إذن كل امرئ بما كسب رهين، لا يكلف أحد بذنب، ما يؤخذ أحد بجريرة أحد أبدا. لكن قد التقي يرفع له الله أحبته، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان نلحقهم بهم، ولكن لا ننقص هؤلاء شيء. أما كون أن الإنسان يعذب بجريرة أحد لا، ولا تزير وازرة وزر أخرى، كل امرئ بما كسب رهين، عدالة. وضع الميزان إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إذن فمن كفر فعليه كفره، والكفر أخطر شيء فيه أن صاحبه لا يدخل الجنة. أكبر مشكلة في الكفر أن الذي يموت عليه لا يدخل الجنة. أما الذنوب فلا تعتبر شيء بالنسبة للكفر، لأن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن الكفر لا، الكفر لا بد فيه من التوبة قبل الموت. الذي يكفر لا بد أن يتوب من الكفر قبل أن يموت، أما الذي لا يتوب من الكفر ويموت على الكفر لا طمع له في الجنة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كيف نتخلص من الكفر؟ أكبر شيء يخلصك من الكفر أن يمتلئ قلبك من عظمة الله وخوفه، فإذا امتلأ القلب من عظمة الله ومن خوفه ومن خشيته ومن رجائه ومن الالتجاء إليه، عند ذلك لا يبقى في قلبك إلا الله، فتسلم من الكفر ومن الشرك ومن الرياء ومن السمعة. أهم شيء للنجاة من النار الامتلاء من الإيمان، يمتلئ قلب الإنسان من التوحيد، فإذا امتلأ قلب الإنسان من التوحيد خاف الله، فإذا خاف الله ما يكذب، ما يعق والدي، ما يرابي، ما يظلم، ما يأذي جيرانه، لا يتخلف عن الجماعة، لا يمتنع من الصوم الواجب، لا ينظر النظر الحرام، لا يسمع السمع الحرام، لا يمشي المشي الحرام. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، لأن الكافر كل يوم يزيد كفره، كل يوم يزيد، وكل ما زاد الكفر مقته الله، فإذا مقته الله عياذا بالله يكون المقت سبب في الإمداد له حتى يزيد في الكفر والطغيان. ولذلك قال ومن أراد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذه مخصة للآية الأخرى. ومن أراد، لا، الآية الأخرى التي هي مخصصة بهذه، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني الآية الأخرى أن الذي يريد العاجلة يعطيه على طول، لكن خصصت بهذه الآية الأخرى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذه خصصت لمن نشاء. لذلك كان الصحابة يخافون من النعم، إذا جاءتهم النعم وجاءهم الخير يخافون، لعل هذا يكون ابتلاء واستدراج. وإذا جاءتهم النقم علموا أن هذا وراه الخير وشكروا، ولذلك قالوا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة على القول الراجح، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا، يزيد يمد، كفرهم عند الله إلا مقتا، كراهية وبغض وبعد عن الخير وازدراء وإهانة. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا نقصانا من الفضيلة ومن الأجر ومن الرفعة ومن المكانة، لأن الخسارة هي النقص، وأصل الخسارة أن يأخذ الرجل مالا ويتاجر به فإذا حسبه وجد رأس المال نقص يقال خسيرة، وكأن الرب جل وعلا بينه وبين العبد صفقة. الصفقة أنه أعطى للعبد العمر وأعطاه العقل وقال له هذا رأس المال اشتغل فيه، فإذا اشتغلت فيه فيما أردت لك الثمن والمذمون، لك الجنة. فإذا ضيع رأس المال وهو العمر يكون خسر رأس المال وهو العمر الذي أعطي له ليشتغل فيه بطاعة الله فينجو من سخط الله ويصل إلى الجنة. ولذلك قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، منازلهم في الجنة ورثها أهل الجنة، أهل في الجنة ورثه أهل الجنة، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الشيطان، الأصنام، الهوى، المال، الرفعة، المحمدة، كل واحد له هوى، كل واحد له طاغوت يعبده. بعض الناس يعبد هوى، بعض الناس يعبد المحمدة، بعض الناس يعبد المال، بعض الناس يعبد الشهوة. بعدين قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، لهم الخبر الذي تتطلق أسارير وجوههم به. فبشر عبادي، عبادي، لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الهوى، لا عباد المال، لا عباد المحمدة، لا، عبادي الذين يطيعونني ويخافونني، الذين يستمعون القول. كثير من الناس ما عنده استعداد ليسمع درس ولا ليسمع محاضرة ولا ليسمع موعظة. طيب من أين تأتيه الهداية والوحي انقطع وهو ما عنده استعداد ليجلس ليسمع؟ الذي لا يجلس ويسمع من أين تأتيه الهداية؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي. فبشر عبادي إيش؟ يستمعون القول، يستمعون أحاديث الذكر الخطأ، فيتبعون أحسن ما يسمعون. هؤلاء لهم صفتان هداهم الله وهم أولو الألباب. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يسمع لا عقل له ولم يهديه الله. إذن ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، نقصا لحظهم عند الله وبعدا في في في, في العقوبة وفي عياذا بالله السوء. قل لهم يا نبي أرأيتم اخبروني شركاءكم، اخبروني عن شركائكم هؤلاء الذين تدعون من دون الله، أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، هل فيه قارة أو مكان خلقوه من الأرض؟ شركاءكم هؤلاء بأي حق تشركون بهم؟ هل لهم قدرة؟ هل لهم نفوذ؟ هل لهم نفع؟ ماذا خلقوا من الأرض؟ إذن ليس لهم شرك في الأرض وليس لهم شرك في السماء وليس لهم شرك في الرزق وليس لهم شرك في الدفع، فعبادتكم لهم محض الغلط والضلال، فبادروا بالتوبة قبل أن يفوت الأوان عليكم وتقعوا في الورطة والهلكة. أروني ما لا خلق من الأرض، أم لهم شرك في السماوات؟ أم لهم شرك في السماوات بنوها؟ أم آتيناهم كتاب على ذلك فهم على بينة منه أو بينات منه؟ كل ذلك لم يقع، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا، بل إضراب، ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إيش؟ إلا غرورا. الظالمون يساعدون بعض، شياطين الإنس يساعدون شياطين الجن، وشياطين الجن يساعدون شياطين الإنس. قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ولذلك أخطر ما يواجه المتعبد إذا لم يكن على علم. الذي ينهمك في العبادة على غير علم يأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلي بعد العصر 12 ركعة. بعد الفجر صلي 7 ركعات. على طول المتعلم يعرف أن هذا الشيطان، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى إيش؟ حتى تطلع الشمس قيد رمح. أيوة، ولا تصلوا حتى ترتفع قيد رمح. فالذي هو متعلم إذا جاءه من قال له أنا الرسول وقال له هذا، يعلم أن هذا الرسول لا يخالف السنة، فعلى طول يعلم أن هذا إيش. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما قال الشيطان لا يكذب علي، قال إن الشيطان لا يتمثل بي. ممنوع على الشيطان أن يرى في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يأتيك في صورة لص ويقول لك أنا الرسول يكذب، ويأتي للواحد نائم ويأتيه بالمال الشياطين ويقول له ترى أنا ولي الفلان وهذا المال استعين به، لكن بعدين لا بدش أن تفعل شيء يخالف السنة، لأن الشياطين لا يتعاونون إلا مع من يصرف لهم حقوق الله. ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين. ما يمكن الشياطين يتعاملون إلا مع من يصرف حقوق الله. ولذلك السحر لا يكون إلا بالكفر، لأن السحر في صرف حقوق الله للشياطين، فإذا صرفت لهم حقوق الله خدموك وأتوك بالبعيد وأتوك بأشياء وأخذوا لك أموال الناس. والشياطين هؤلاء الله أعطاهم قدرة، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وفي الحديث الصحيح الشيطان الذي كان يأتي لمال الصدقة ويأخذه، ويأتي في صورة رجل ضعيف، فمسكه أبو هريرة قال له أتركني ولن نعود، وضعف له نفسه، فقال له ما فعل أسيرك؟ قال كذب وسيعود. المرة الثانية قال سيعود. المرة الثالثة أو الرابعة قال له فكني وأقول لك آية، من قرأها لا يقربه الشيطان بشرط أن تفكني. قال له ما الآية؟ قال له آية الكرسي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال له صدقك، وهو كذوب جملة حالية، أي صدقك في حال كذبه، وهو يجري من الإنسان مجرى الدم. فلذلك لا يحمي منهم إلا الله ثم العلم. ذلك الذي يريد أن يتعبد يعلم العبادة بدون علم خطر، العبادة بدون علم بدع، رياء، سمعة، احتقار للآخرين. لا تصلح العبادة إلا لمن يعلم. أول شيء قبل أن تعبد تعلم ما العبادة، مواصفاتها، شروطها، أركانها، مبطلاتها. أما الذي يعبد من غير علم، كم من المسلمين الآن يحج وحج باطل. أولا لا يجلس في عرفة، والذي يحج ولا يقف في عرفة حج باطل، الحج عرفة. ولذلك كل أعمال الحج قد تتدارك إلا الوقوف بعرفة، وقت ضيق والمكان المعروف، فيروح الناس وينزلوا وراء وادي عرنة ولا يأتوا لعرفة. بعض الناس ما يطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن بالإجماع، وليطوفوا بالبيت العتيق، بعدين يصرف مال كثير ووقت كثير ويأتي ويكون حج باطل. أليس هذا سفة؟ أليس هذا خور؟ الذي يريد أن يحج لا بد أن يتعلم الحج. أربعة أركان، سبعة محظورات، سبعة واجبات، شروط، سنن، أنداب، مبطلات. يحفظ هذا أو يصحب شيخا عارفا يمسك بيده حتى لا يضيع حجه. كم من الآن يصلي وهو مسكين لا يعرف مبطلات الصلاة، ما يعرف أركان الصلاة. والعبادات لا بد أن تؤدى على مواصفاتها، لا بد أن نعطي وقتا لديننا حتى تقبل منا الصلاة، يقبل منا الصوم، تقبل منا الصدقة. هذه أمور، ما دين، دين هذا دين، جنة ونار وموت وحياة. وبعدين الذي لا يتنبه يورط يا أحبة. كثير من المسلمين غير مستعد ليعرف دينه، ليتعلم دينه، ما عنده وقت ليقرأ، ما عنده وقت ليعلم، ما عنده وقت ليعرف الواجب عليه، ما عنده وقت ليعرف فروض العين. وهذا في غاية من الخطورة. والذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، فلا بد كما أننا نبحث عن طريق الرزق، كل واحد يبحث كيف يعيش، كيف يكون له بيت، كيف يكون له أولاد، وكيف يكون له أهل. لا بد أن نبحث أيضا كيف ننجو من النار، كيف نعرف الواجب لنمتثله، كيف نعرف الحرام لنتجنبه. أروني ماذا خلقوا من الأرض هؤلاء أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أم آتيناهم كتابا على بينة أو بينات منه. كل ذلك لم يقع، بل ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. يعدكم من أطاع الله أدخله الجنة، ومن تصدق الله زاده وأغناه فضلا منه ورحمة. ثم بين من يستحق العبادة بمفرده: إن الله لا غيره يمسك السماوات والأرض أن تزولا من مكانهما. هذه السماوات كيف مرفوعة بغير عمد؟ هذه الأرض كيف؟ ولو فرضنا أنها زالت وذهبت عن محلها لا يستطيع مسكها وردها إلا الله. إنه كان ولم يزل حليما بعباده المتقين الطائعين، غفورا لمن تاب من خلقه. طيب من هذه صفاته؟ حقوقه تصرف لغيره؟ إن الله لا غيره يمسك السماوات والأرض أن تزولا من أماكنهم. السماوات والأرض بناهما في يومين ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. بعدين والأرض بعد ذلك دحاها، خلق الأرض ثم خلق السماء ثم دحى الأرض وجعل فيها أقواتها وبارك فيها ووضع فيها الجبال. هذا جمع بين الأقوال، لأنه قال والأرض بعد ذلك دحاها. إذن الذي يقدر هو الذي يعبد، والذي هو عاجز لا يعبد. إنه جل وعلا حليم بعباده، غفورا لمن تاب من خلقه. وهؤلاء كفار قريش وأقسموا بالله جهد إيمانهم، يعني طاقة إيمانهم، لئن جاءهم رسول نبي ليكونن أهداء من إحدى الأمم السابقة. فلما جاءهم نذير محمد صلى الله عليه وسلم ما زادهم إلا نفورا، لو كنا مثل هؤلاء وجاءتنا الرسل لآمنا بها. فلما جاء ما زادهم إلا نفور. شروط: استكبرا في الأرض، والمكر السيء الصفة مضافة إليه، ولا يحيق يحل المكر السيء إلا بأهله، إلا بمن يحاول أن يوقع الضرر بغيره. ولذلك أكبر ما جعل قريش لا يؤمنون هو الكبر والتنافس. قالوا منا ومنهم، ومنا ومنهم. طيب منهم رسول لا نؤمن، وأبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب لأنه أجداده يرى أنهم لهم مكانة، وهذا ابن أخيه يتيم عيب يتبعه. ولذلك الدين ما فيه العيب المعاصي، العيب الكفر، العيب الجهل. أما الذي يتعلم، الذي يتوب، الذي يؤمن، لا عيب في ذلك، وإنما العيب يكون الإنسان جاهل ويتكبر عن يتعلم. العيب يكون الإنسان على ضلال، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، هذا هو العيب، لأن هذا الذي يوبق صاحبه ويفضحه يوم القيامة. أما الذي يطيع الله لا عيب في ذلك. أيوة، فعلوا ذلك لأجل استكبار، أعوذ بالله. والمكر عياذا بالله هو أن تحاول أن توبق الإنسان بالجهة الذي تريد أن تكرمه فيها. يمكرون، ولا يحيق يحل المكر السيء إلا بأهله، لأن فيه مكر سيء وفيه مكر طيب، كما قال والله خير ماكرين. قولوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم. فهل ينتظر هؤلاء ينظرون ويمهلون إلا سنة الأولين، وهي إهلاك وعقوبة وإيباق من يكفر بالله؟ هل ينظرون ينتظر هؤلاء؟ ما ينتظرون، الاستفهام للنفي. ما ينتظرون إلا سنة الأولين، وهي أن يوقع بهم النقمة والعقوبة كما أوقعها بمن كفر قبلهم من الأمم. فلن تجد يا نبي لسنة الله تبديلا، ما كتبه الله وجعله سنة لا يبدل، ولن تجد لسنة الله تحويل. الذي كتبه الله وشرعه لا يمكن أن يبدل ولا أن يغير ولو جاء الخلق جميعا. إذن من هذه صفاته ينبغي أن نفتح صفحة جديدة. أول شيء نتوب، ثاني شيء نباشر الطاعة، ثالث شيء ما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عمل. ما الذي نريد؟ لماذا نروح مع بنيات الطريق؟ لماذا لا ننهج الطريق وما أردناه يعطى لنا؟ ربنا يقول ما لا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويقول إن الله لا يخلف ميعاد، ويقول إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. أما نحن نريد الثمن والمثمون، ما حصل هذا. الذي يريد الجنة يدفع الثمن، الثمن الذي يدفع الثمن ينال المثمن، ينال السلعة، وسلعة الله غالية. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا،